أحسن الله إليكم. يقول بالنسبة لصلاة الاستخارة، هل يمكننا أن نصليها بعد العصر أو بعد الصبح، أي في الأوقات المنهية عنها؟ الجواب: صلاة الاستخارة لا تصلى في الصلوات في الأوقات المنهية عنها، لأنها اختيارية، وليست هذه الصلاة داخلة في ما يستثنى من أوقات النهي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فهذا بالنظر إلى الفريضة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فصلاة الاستخارة هذه صلاة اختيارية يصليها الشخص في الأوقات التي ليس فيها نهي عن صلاة التطوع، وبالله التوفيق.